بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 69 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان المنتحل. قال الناظم: واللفظ إذ يقرأه الأثغلا يعاب قد سميته المنتحلا. هذا النوع اخترعه السيوطي وسماه المنتحل والمنتقى والمتحرى، وهو أن يختار لفظ إذا قرأه الألثغ لا يعاب عليه تحريا. وفيه يقول الشاعر: وذات وجهين أتت بدعة غايتها في الحسن لا تبلغ، قافية رائية قيل لا يعاب في إنشادها الألثغ. وقد نظم السيوطي منه أبياتا في الراء والسين، فمن الأول قوله: راية العلم لم تزل تنصب في المحافل، ووهى كل خامل في فنى الجهل رافل. فلو قاله الألثغ لقاله هكذا: غاية العلم لم تزل تنصب في المحافل، ووهى كل خامل في فنى الجهل غافل، فلا يفسد معناه. وقوله: من يحز الفضل فأصحابه ألسنها بذمه سائرة، ومن يصغ نظما فأعداؤه للقدح في مقصوده صائرة. فلو قاله الألثغ لقاله هكذا: من يحز الفضل فأصحابه ألسنها بذمه سائرة، ومن يصغ نظما فأعداؤه للقدح في مقصوده صائغة، فلا يفسد معناه. ومن الثاني قوله: وبدر شكى عينيه والضعف فيهما، فأفديه من بدر تحامل عن حسي، أحاشيه من تعليقه بتمائم، وأرقيه بالذكرى من العين والنفس. الحث بالمثلثة قذى العين. فلو قاله الألثغ لقاله هكذا: وبدر شكى عينيه والضعف فيهما، فأفديه من بدر تحامل عن حثي، أحاشيه من تعليقه بتمائم، وأرقيه بالذكرى من العين والنفس، فلا يفسد معناه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.